فيقول وأما يعمله مضمرة فعلى ضربين جوازا ووجوبا. الجواز أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير والفعل. انت حد سبوه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يفهم الشيخ يقول ايه؟ ان تقع يبقى جواز اضمار ان رقم واحد ان تقع بعد عاطف شكرا اولاد ولا مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. قال الله عز وجل وما كان اقرأ الآية ابنها وما كان لبشر ها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا. وحيا ده مصدر ولا مش مصدر؟ أيوة ده مصدر والتصريف الثالث الفعل وحيا. المصدر ده خالص من التقدير بالفعل بعكس آل الموصولة عندما تدخل على الفعل. يعني آل الموصولة يقول الطائر يعني الذي يطير يعني عندها مقدر بالفعل مقدر بالآل والفعل يعني. فمثلا إذا قلت الطائر فيغضب زيد الذباب يقول يجب رفع الفعل لأن الاسم السابق عليه مقدر بالفعل لأن معناه الذي يطير. الطائر معناها الذي يطير. شوف الطائر ده اسم فاعل اسم الفاعل ده مقدر بالفعل. يعني إذا قلنا مثلا الضارب يعني الذي يضرب لأن قال إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول دي أسماء الموصولة. اسماء يا أولاد إيه؟ أيوة جاء القارئ يعني الذي يقرأ خلاص. حضر المضروب يعني الذي يضرب أو الذي ضرب مقدرة بالفعل. فالمصدر هنا شفت عن أن تقع بعد عاطف خذ خلاصة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل. أين الفعل المنصوب يا أولادي؟ يرسل. هل الفعل ده مسبوق بأن؟ هل موجود؟ يبقى أن هنا مضمرة يعني مضمرة يعني ليس ظاهرة ما صبت الفعل وهي مضمرة مستخبية يعني واضح. وهذا الفعل مسبوق بعاطف أين العاطف؟ أو. طيب أن تقع بعد عاطف اللي هو أو مسبوق باسم خالص من التقدير اللي هو وحي ده اللي هو وحي ده خالص من التقدير بالفعل. يبقى أصلها إيه؟ وما كان الله وما كان البشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من المرأة حجام أو يرسله. أصلها أن أو شوف أو أن يرسله أو أن يرسله الله. طب عندنا المعطوف يتبع المعطوف عليه شو ده ولا المعطوف يتبع عليه؟ فكيف نعطف فعلا على ما تنساش ما هو الفعل ده منصوب أنا مضمرة وأن المضمرة مع الفعل ما هو المصدر. المصدر ده هو المعطوف على ده على المصدر ده يعني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ها أو إرسالا. فهمت ولا لا؟ أن يرسله يعني أو إرسالا. ويتضح هذا في البيت الشعر الذي قالته شاعرة كانت متزوجة يعني سيدنا معاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول ولبس عباءة اسمها ميسون ولبس عباءة عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف. فاهمين معنى البيت؟ طيب ردوا عليه، فاهمين معنى البيت؟ سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه تزوج فتاه من الباديه، والانسان الباديه بتبقى على فطرتها على السجيه بالطبيعه، ممكن بتلبس الصوف وتمكث في الصحراء بين الاشجار وبين الجبال ومبسوطه بحياتها وتمام. فلما تزوجت سيدنا معاويه نقلها من الباديه الى الحضر. وانتم عارفين كان يعني مقر الخلافه كان في دمشق في سوريا الان، فعاشت في القصر، ورغم هذا لم تفرح بهذا الذي هي فيه، حنت الى نشاتها والى بيئتها والى طبيعتها، فقالت ولبس عباءة وتقر عين. العباء اللي هي يعني عباء من الصوف اللي بيلبسوها جماعة اللي هم بيبقوا في الخيام كده في الصحراء، فهمتوا ولا لا؟ يعني كساء بسيط عادي جدا. فقالت أحب ليل من لبس الشفوف، الشفوف يعني الذي يشف ما تحته مثل الحرير يعني أو السندس أو كده، فاهمين يا أولاد ولا لا؟ هذا الثياب الغالي أنا مش عايزه، أنا عايز إيه؟ ألبس اللباس اللي كنت بلبسه وأعيش نفس العيشة اللي كنت عايشها أنا، أنا مش عايز أعيش الترف دي. فهمتوا معنى البيت؟ طيب تعالى نشوفها. لبس، لبس يلبس لبس، اهو ده المصدر، واضح؟ ولبس عباءة وتقرى، فين الفعل المنصوب يا اولاد؟ اهو تقرى منصوب بأن المضمرة، اصلها هو ان تقرى مسبوقة بعاطف اللي هو الواوي. طيب معطوف على اللي هو لبس خالص من تقدير يعني لا يقدر بالفعل اللي هو لبس دي يعني. فتقدير السلام ولبس عباءة وأن تقر عين. طيب وأن تقر عيني، أن تقر، أن مع الفعل مقول المصدر، هذا المصدر معطوف على ده، يعني لبس عباءة وإقرار وإقرار وإقرار عيني، ولبس عباءة وإقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذا الموضع الأول الذي تضمر فيه أن جوازا، معنى جوازا يعني يجوز إظهارها ويجوز إخفائها. هل فهمتم ما أقول؟ نعم. نعم. يا ولدي ما أنا قلت لك في آلة تعريفية تذكر عن نكرة تعرفها. ده إيه ده؟ أقول القلم في اسم آلة تعريفية يعني تجعل النكرة معرفة. واضح؟ في آلة عندنا في النحو اسمها آلة الموصولة. يعني قارئ ما هو نكرة، لكن نقول القارئ برضه معرفة. بس آل هنا اسم منصوب بمعنى الذي. فلو قلت جاء القارئ يعني الذي قرأ. فاهم؟ والسقف المرفوع يعني الذي رفع. فهمت يا ابني؟ وآل دي آلة الموصولة، تبقى آلة الموصول مشترك يعني تصلح للمفرد المثنى والجمع. التائبون، العابدون، الحامدون، التائبون من الذين تابوا، فدي اسم آل الموصولة تدخل على اسم فاعل واسم مفعول. أذكركم بما قلته منذ قليل، قلنا أن هي أم أدوات النصب، أدوات النصب كما قلنا أن ولن وكي وإذا. أن هذه أم الباب، لماذا أخرها شيخنا في كتابه؟ قال لطول الكلام فيها، وقال أن المصدرية الناصبة، المصدرية يعني تؤول مع الفعل المصدر، وناصبة يعني تنصب المضارع. وأتينا بالآية الكريمة والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر، هذه أن مصدرية يعني تؤول مع الفعل بالمصدر وتنصب الفعل. والذي أطمع أن يغفر يعني أطمع غفران ذنبي. يقول شيخنا واحترسه بكلمة المصدرية أو بالناصبة احتراز من المفسرة والزائدة. المفسرة يعني تسبق بجملة فيها معنى القول، كتبت إليه أن قم، يعني كتبت إليه أن قم، أن بمعنى أي، تفسر ما قبلها، فكتبت بمعنى قلت فيها معنى القول دون حروف القول، هذه تسمى أن المفسرة. وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، يعني أوحينا إليه أي يصنع الفلك، فأوحينا بمثابة قلنا له اصنع الفلك. واضح يا أولاد ولا لا؟ هذه لا ينصب الفعل بعدها. كذلك الزائدة أقسمه أم لو يأتيني لأكرمته؟ أم لو يأتيني؟ فنجد أن هنا زائدة، لأنه إذا حذفت استقام الكلام. يقول الله عز وجل: فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء، فلما جاء، فأن هنا زائدة، لكن في القرآن تأدبا نقول حرف صلة تأدبا مع القرآن الكريم، والحرف الزائد كما قلنا في التوكيد. انتقلنا بعد ذلك إلى أن تأتي مخففة من الثقيلة إذا سبقت بما يدل على العلم، مثل كلمة يعني تيقن أو علم أو تبين أو رأيت، اللي هي الرؤية اليقينية، فهنا تكون مخففة من الثقيلة. علم أن سيكون منكم مرضى، أن هذه مخففة، معنى مخففة يعني تنصب الاسم وترفع الخبر، أصلها أن، فصلت أن، اسمها ضمير الشأن محذوف، علم أن هو، أن هو ضمير الشأن، يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك، الحال والشأن ما نحن فيه سيكون. الشيء الثاني ما بعدها لابد أن يكون الفعل مرفوعا، أن سيكون، ولابد أن يفصل بين الفعل وبين أن بفاصل، إذ هو السين أو سوف أو قد أو لو، وكل هذا موجود في القرآن الكريم. طيب، إذا تقدم عليها ما يدل على الظن جاز إعمالها، تكون أن مخففة من الثقيلة وأن ناصبة. وذكرنا قول الله عز وجل: وحسبوا أن لا تكون، فيها قراءتان، من قرأ بالرفع يعتبر أن مخففة، يعني وحسبوا أنه لا تكون، لأنه حسب اعتبرها بمعنى علم ليس بمعنى ظن، ومن قرأها بالنص يعتبر حسب بمعنى ظن، فجعلها مصدرية ناصبة. ثم أتينا إلى المرحلة الثانية: متى تضمر أن؟ تضمر جوازا وتضمر وجوبا. تضمر جوازا في موضعين، الموضع الأول قلنا في الآية الكريمة أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، إذن يرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا تقديرها أو أن يرسل، مسبوق بعاطف اللي هو أو. طيب، قبله مسبوق باسم خالص من التقدير من الفعل اللي هو وحي، وتقدير الآية إيه؟ وما كان وحيا أو أن يرسل، يعني وحيا أو إرسالا. وكذلك من الشعر التي قالته ميسون: ولبس عباءة وتقر عين، تقر أصلها وأن تقر، أن مع الفعل مؤول المصدر معطوف على لبس، يعني ولبس عباءة وإقرار وعين، هذا ما قلناه ونقل إن شاء الله الآن. يقول إشهاه: الثانية أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل، صلوا على الحبيب، إذا قال أحدكم حضرت لأتعلم العلم، حضرت فعل وفاعل، صح يا ولادي؟ قولوا صح يا ابني. طب لأتعلم العلم به حرف تعليل، حرف تعليل وجر، ويقول كيف تقول جر؟ ده بعدها فعل مضارع، والفعل المضارع لا يجر. أقول لا تنسى أني أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا، أصلها لأن أتعلم، وأن مع الفعل مصدر مؤول مجرور باللام، يعني حضرت للتعلم. هل فهمتم؟ يبقى اللام هنا حرف جر وتعليل. عند الكوفيين هذه اللام ناصبة، لكن عند البصريين يعني تصير التعليل والجر، يعني ليست ناصبة. طيب، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هنا ليست التعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك. أنتوا عارفين التعليل ولا لا؟ يعني ما قبلها سبب لما بعدها. أنا أقول حضرت، ما سبب حضورك؟ للتعلم، صح ولا لا؟ طيب، لكن عندما يقول القرآن فالتقطه أهل فرعون يعني أهل فرعون أخذوا موسى، كان طفل لسه في الصندوق، أخذوه من على شاطئ النهر، نهر النيل يعني، واضح يا أولاد ولا لا؟ فالتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا. طب هل يعقل ان هم اخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا؟ طب هو لو هم لو عارفين انه هيكون عدو لهم كانوا ما ذبحوه، مش كده ولا لا؟ انما العاقبه يعني ما يقول واحد ابن للخراب، طب هو معقول هو ابن الدار للخراب؟ لا، هيقول يعني عاقبه هذا الدار قعدت 100 سنه 1000 سنه لازم هتيجي على الارض ولازم تتخرب. فهمت ولا لا؟ فهمت يا ابني؟ فهذا ما يقول باسم اللام العاقبه يعني، فهنا ليست للتعليل وانما هي العاقبة، لانهم لم يلتقطوه لذلك يعني، لم يلتقطوه ليكون له عدو، انما عاقبة امرهم كان عدو لهم، واحدة ده اسمها العاقبة. ايضا تكون ان هنا مضمرة، ليكون اصلها لان يكون، بس اللام ليست للتعليل وانما هي العاقبة. طيب او زائدة، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، يذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس. أهل يذهب ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة. طب يذهب اللام دي زائدة. طيب احنا قلنا الحرف الزائد يفيد التوكيد، صح ولا لا؟ طب ايه السبب ان هنا اللام زائده؟ يريد الله اذهاب الرجس عنكم، ما تقولش يريد الله لان يذهب عنكم الرجس، لان لاني اراد بي تتعدى المفعول بدون اللام، واضح ابني ولا لا؟ يقول اردت شرح الدرس او اردت كتابه الدرس، لا تقل اردت لاكتب الدرس. فهمت ابني ولا لا؟ يعني الفعل ده يتعدى بدون اللام. سمعت ابني ولا لا؟ عشان كده حكمنا ان اللام زائده، بس تأدبا مع كلام الله لا نقول زائد حتى لا يظن جاهل انه القرآن فيه زائد يعني، انما نقول حرف صلة تأدبا. واضح يا اولادي؟ لان اراد دي قلنا تتعدى المفعول بنفسها يعني بدون اللام يعني. واضح؟ طيب لو قلت اردت شرب الشاي ما قلتش اردت لاشرب الشاي. سمعت يا ابن ولا لا؟ هنا في الآية، بس هنا في الآية دي. طيب الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيني اذا من الها اصل الفجر ولبس مصر وحواليها، الله الله على الازهر، الله الله اكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا ويكفينا، الله الله.